سيداتي نساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بغذاء المتقين من الذكر الحكيم الذي ينفع الناس باستنقاذهم من الضلالة إلى الهدى وإرشادهم إلى الحق. وبفضل أهل الذكر من العلماء يزداد المسلم فضلا وشرفا، وممن اختصهم الله بفضله من هؤلاء العلماء. يتجدد لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. المخاصمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الله له عظمة كبيرة أوي، بدليل أنك أنت لما تسأله من اللي خلقه له الله. ما هي صلة الرحم؟ صلة الرحم. ولئن سألتهم من يقولون خلق السماء والأرض لا يقولون الله، من أنزل من السماء ماء الله. وبعدين حين يتكلم واحد منكم بشيء أو يتوسطه شيء يقول لك إيه، أنا سألتك بالله أنك تعمل الشيء الفلان، فيتساءلون به، يبقى دليل على أنه هو حاجة كبيرة ومؤمنين به من بقايا إبراهيم، من بقايا دين إبراهيم. طيب على الأرض والأرحام زي ما بتقول له حياة أبوك تعمل الشيء الفلان، حياة جدك تعمل الشيء الفلان، حياة مش عارف. يتساءلون به يعني بتجيب حاجة تسأل اللي أنت عايز تسأله بمن يحبه وبمن يواليه. فكنتم تسألون بالله، بالله يا شيخ تعمل لي كذا، بالله مش عارف، وبعدين بأبيك أعمل لي كذا، بأمك أعمل لي كذا، بأخيك أعمل لي كذا. تساءلون به والأرحام، ويعني وبالأرحام. نعم. الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله قال لا يحل رجل أن يهجر أخاه بس لأخوته الإيمانية فوق ثلاث. الثلاث أيام دول كافية بأنك أنت تهدأ من شدة الغضب اللي مزعلك منه، إنما تزود عن كده لا. وخيركم هو الذي يبدأه بالسلام، هذه في مطلق أخ. وبعدين الدايرة تضيق شوية، يبقى لمن تعول الدايرة شوية، لوالديك، وعلشان بقى تعرف يوم ربنا يخرج مسألة البر بالوالدين بالإيمان به، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يا أخي أمر بقى كويس. قال لك لا، في أدق من كده كمان، الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يؤمنوا به، ويبغض ويكره من يكفر به. كونه يكفر به ادي واحده، كونه يحمل غيره على انه يكفر يبقى في حاجتين اثنين، يبقى الاول ضل في نفسه وكفر، والثاني اضل غيره، ما اكتفاش بانه هو ضلال يضل غيره. فبيقول ايه، وصينا الانسان بوالديه احسانا وكذا وكذا وكذا وكذا، قال وان جاهداك، شوف جاهدك يعني تعب وقع عشان ايه تكفر زيهم على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى مع المشرك الضال. ومش مشرك وضل بس، وعايز يوديني انا يبقى مشرك وضل، يبقى مضل، يضل في نفسه ومضل لايه، ومع ذلك وصل ايه وصاحبهما في الدنيا معروفا. وبعدين جه في المعنى العام بقى الوالدين، ليه؟ قال لك الوالدين دول، لأن دول ربنا عاملهم وسيلة للإيمان به، فمش عايز يضعف الوسيلة للإيمان به. ليه؟ قال لك لأن الوالدين سبب وجودك، لما اجتمعوا مع بعضهم متجوزين جابوه، يبقى هم سبب، فاحترم سبب وجودك، ولا لازم تعامله بالمعروف. ليه؟ علشان توصل من دي الى ان الوجود له، شوف الوجود اللي اوجد الكل مين بقى، يبقى ربنا. فإذا كان الله قد وصاني بوالدي لأنهما سبب وجود المباشر فيخليني يبقى عندي رياضة أن إيه أن أؤمن وأن أحب سبب الوجود الأعلى اللي أوجد أبويا وأوجد إيه وأوجد أمي. وبعدين في الساحة التانية قال إيه اوعى تعامل واحد بالإساءة أحسن إلى من أساء إليك. يا حتى اللي أساء أساء إليه وقال لك آه ليه؟ قال لك لأنك أنت أحسنت إلى من أساء إليك شذبت غضبه وانت عملت بيه هو عمل فيك كده وأساءك وانت جايب له إحسان تقوم دي انت قلمت أظافر غضبه وحطمت أنياب ابتلاءه عليك يوم يمكن يخجل مخجلش يبقى ربنا اللي خلقكم وأمر بيه ده هيقول لك تعالى في حضني بقى زي ما تدخل تلاقي ولد من أولادك ضرب الولد الثاني قلبك وعطفك يبقى مع مين؟ مع المضروب أم مع الضارب؟ مع المضروب. مع المضروب وتطبطب عليه وتشوفه هو عايز ايه لدرجة ان الضارب يغير من اخوه اللي انضرب لانه قد عطف ابوه يقوم يجي يمكن لاخوه يقول له ما تضربنا انت رخر شوية كده عشان ابونا يعطف علينا ولا بتاع هو ربنا يقول احسن امن. ولذلك احنا قلنا لكم من لو علم الظالم ما اعده الله للمظلوم لضن عليه بالظلم ما يظلموش. الحسن البصري بيقولوا له كيف نحسن إليه ده ضد طبع الإنسان سيء إليه وأحسن إليه قال لك ألا تحسن إلى من جعل الله في جانبك هو لما أساء خلى ربنا في جنبك يبقى ما تحسنش للي خلى ربنا إيه في جنبك. قال له لا وأحسن اللي بلغوا أنه فلانا اغتاب وكان جاي له هدية طبق رطب كده في أوائل الرطب فقال للخادم احمله إلى فلان وقل له إن سيدي يقول لك بلغني أنك أهديت إلي حسناتك بالأمس مغتابه وهي بلا شك أعظم من هديتي تلك. ولذلك ربنا يعمل مراعل عشان يستل دغل من الأخ على أخيه يقول والكاظمين الغيظ كظم الغيظ معناه حبسه زي ما تكظم القربة كده لو عملتها كده بتنفجر منها. طب الكاظمين الغيظ موجود لكنك انت ما عملتش عمليه نزوعيه سكت. والعافين عن الناس يعني يطلع الغيظ من قلبه ومش بس كده وتحسنوا اليه الى من اساء اليه الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف كل ما ولذلك يقول ان ذلك ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. لكن ايه ثانيه ان ذلك ايه من عزم الامور قال لك دي المصيبة اللي ماليش فيها غريب يعني مرض دي غريب حد ما فيش إنما انضربت يبقى ليا غريب لما انضرب وليا غريب يبقى قدامي كده وبدي انتقم منه إنما لما أمرض من غريب حاز على العالمين فيعوز إن ذلك من يا واصبر على ما أصاب لقمان واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إنما ولمن صبر وغفر بقى لأخوه إن ذلك لمن عزم الأمور بيأكده. نعم. العمرة في شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. لماذا يكثر الناس من أداء العمرة في شهر رمضان بالذات؟ لأنه يريد أن يجمع على نفسه الصفاء أي بأن العادة أنك لما بتروح بيت الله إن كنت حتى بتعصى ربنا في معيد ما بتعصاش هنا يعني تخزى تعصاه